الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، الجهاد لله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله، الملك الذي أتاه الله بنبيه سليمان عليه السلام، ملك كبير جدا وأسرار وكتب كثيرة كتبها وهي منتشرة مخفية عند سلالته، حروف كبيرة جدا يخوضها نسله ضد الملعونين وملاعنهما منذ القدم، وأغلبهم لا يفهمونها بل أكثرهم لا يدركونها. سلالة ستبقى ظاهرة على الحق وتحب الجهاد والقتال في سبيل الله ضد الملاعين، لأنها طبيعة فطرية فيهم، وما يخرج من الكتب إلى يوم الوقت المعلوم عند عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال هي جزء من السلالة الزهرية، سلالة كاد ومكر ملاعين الأرض والنجوم والكواكب ضدها، لكن لم يصلوا ولن يصلوا لما يريدون. ألا إن الحرب بيننا يا ملعونين الإنس والجن وملاعينكما، وقد ولى زمن توهان وعدم فهم هذه السلالة ما يجري حولها وفيها، ولى زمن الدفاع والأنفس الموحدة المقاتلة تصول وتجول وتدك معاقلكم، يحفهم جند الله وفوقهم سئيل الملك القدوس الله، ولا زمن الانكسار والتفرقة والغربة، والله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. سلام عليك يا نبي الله وكل أنبياء الله، وقسما بالله لن نكون الأمانات، وأنتم محيا عند ربنا، وسيريكم ربنا بأمره وإذنه فينا ما يفلج صدوركم، وستشهدون يوم الأشهاد أننا لم نخن الله ورسوله ولم نتنازل على قتال الملاعين أينما كانوا، وبأمر الله نحن من نغزو معاقلهم. كلام لا يحسه ويخترق قلبه وعقله ويفهم باطنه إلا سليمانيين موحدين يحبون ما يحب الله ويبغضون ما يبغض الله، يقيمون الدين وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان عبدا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكما لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين.